أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في الأمور الكلية التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى، وذكر أن هذه الأمور يندرج تحتها كثير من الأمور الفرعية أو الأمور الجزئية. ومن هذا قال منها القاعدة الخامسة أنهم يعبرون بالفعل عن أمور، يعني يقولون فعل ويقصدون به أشياء، منها وقوع الفعل وهذا هو الأصل، ومنها مشارفة الفعل، يعني نقول نستعمل الفعل ونحن ندل على أنه قد وجد، جلس زين، وأحيانا نستعمله وهو لم يحدث ولكنه قريب الحدوث. قال الثاني مشارفة الفعل، يعني قرب حدوثه، مثل قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. طيب إذا طلقتم النساء، طلقتم هذا يدل على الحدوث، فبلغن أجلهن، بلغن يعني وصلنا إلى نهاية الأجل، فأمسكوهن. كيف بلغت المرأة نهاية الأجل وهو العدة ثم نمسكها؟ لا يكون هذا بعد بلوغ الأجل، يعني إذا طلقت المرأة وتمت العدة فلا يجوز للرجل أن يمسكها إلا بعقد جديد، إلا بإذنها، أما قبل ذلك فيجوز أن يعيدها بدون عقد وبدون إذن. فمثل هذا نقول إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني فقاربنا بلوغ الأجل، فأمسكوهن. قال الشارح هنا أي فشارفنا انقضاء العدة. ومنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. الذين يتوفون ويذرون أزواجا، إذا توفي فكيف يكون له وصية بعد موته؟ أي والذين يتوفون، يعني الذين يقاربون الموت، يشارفون الموت، طيب ويشارفون ترك الأزواج، يوصون وصية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لو تركوا أيضا، يعني لو شارفوا أن يتركوا لو اقتربوا من هذا. وقد مضت هذه في فصل لو ونظائر لو. ومما لم يتقدم ذكره قول الشاعر إلى ملك كاد الجبال بفقده تزول وزال الراسيات من الصخر. إلى ملك كادت الجبال تزول لفقده، يعني لموته تزول الجبال، تزول وزال الراسيات من الصخر، حتى الصخور الكبيرة الثابتة تزول لزوال هذا الملك. فقوله زال الراسيات من الصخر يعني ذهب، والحق أنها لم تذهب لأنه لم يموت. الثالث نستعمل الفعل ونحن نقصد إرادة الفعل، وأكثر ما يكون ذلك بعد الشر، مثل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ، والأصل أن الاستعاذة تكون قبل القراءة ليس بعدها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني إذا أراد أن يقضي، لأنه إذا قضاه ووجد فلماذا يقول له كن بعد وجوده؟ فهمنا؟ يعني إذا أراد أن يوجده قال له كن فيكون. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إن أردت أن تحكم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. إن عاقبتم ليس في الماضي، لأنهم لو عاقبوا في الماضي فلا نطلب منه، والمعنى إن أردتم أن تعاقبوا فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ومثله إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إذا ناجيتم الرسول فقدموا، يعني إذا أردتم مناجاة الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يعني إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن لعدتهن. وفي الحديث الصحيح إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا أتى يعني إذا أراد أن يأتي الجمعة. ومنه في غيره في غير الشكل يعني، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا قال هنا أي فأردنا الإخراج. طيب، لأن إذا كان المعنى أخرجنا المؤمنين ثم نقول ما وجدنا غير بيت من المسلمين، طيب فكيف يخرج المؤمنون ثم لم نجد إلا كذا؟ فيكون المعنى فأردنا إخراج المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. إذن نستعمل الفعل ونقصد به إرادة الفعل، وهذا كثيرا بعض الشرط. طيب، وربما كان بغير الشرط كما في هذه الآية. قال ومنه أيضا قول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لو كان خلقناكم وصورناكم قد تم، خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب، قال العلماء ثم للترتيب، وهذا الترتيب لا يمكن هنا مع الحمل على الظاهر، فإذا حمل خلقنا وصورنا على إرادة الخلق والتصوير لم يشك. إن يعني خلقناكم، خلق الله خلقناكم، خلقكم الله، ثم صورناكم صوركم الله، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم تدل على الترتيب. وإذا أردنا الترتيب فالله خلق آدم أولا وجعل الملائكة تسجد له ثم خلقنا. أفهمني؟ فقوله تعالى خلقناكم يعني أنتم وصورناكم لا يستقيم معه أن يخلق، أن يؤمر، لا يستقيم في ظاهر اللفظ أن يخلق الناس ويصورون ثم تؤمر الملائكة بالسجود لآدم من قبل. فقالوا إذن يحمل هذا على الإرادة، يعني أردنا خلقكم وأردنا تصويركم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا بعد خلقه. أو قيل على حذف مضاف والمعنى خلقنا أباكم فحذف أب وبقي الضمير، ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكي يكون الكلام على ترتيبه. ومثله قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. فمعنى أهلكناها أنها هلكت، ومعنى جاءها بأسنا أن البأس جاء بعد الهلاك، والأمر ليس كذلك، لأن البأس يأتي أولا فتهلك. فقال العلماء هذا يحمل على الإرادة، والمعنى كم من قرية أردنا إهلاكها، أردنا ذلك فجاءها بأسنا. ومنه أيضا قال الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا يعني أراد الدنو لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتدلى يعني فتعلق في الهواء، وهذا أولى من قول من ادعى القلب في هاتين الآيتين، وأن التقدير وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، أو ثم تدلى فدنا، ثم دنا فتدلى، وأصله تدلى أولا فدنا. فهمنا؟ فقال هنا الكلام على تقدير الإرادة أولى من الكلام على القلب. وقال فأرقنا قبل أن نفارقه لما قضى من جماعنا وطرا. فارقنا يعني تركنا قبل أن نفارقه. طيب فارقنا هنا يتكلم عن شخص من الملوك قد مات فيقول فارقنا يعني هو تركنا قبل أن نفارقه، يعني هو تركنا قبل أن نتركه بمعنى أنه مات. ولكن تقديره بأنه أراد فراقنا، أراد أن يفارقنا قبل أن نفارقه، هذا لأنه مات فعلا لما قضى من جماعنا وطرا. وكلمة جماعنا هنا يعني الاجتماع معنا، ولكن الكلمة هنا خاصة مع كلمة وطر يعني توحي بمعنى آخر. ولهذا السبب علق المحشي هنا وقال هذا التعبير ليس جميلا هنا. والعجب من المصنف من ابن هشام أنه قد استدل بالآيات على هذه القاعدة واستدل بالسنة على هذه القاعدة، فمثل هذا كان في غنى عنه، يعني مثل هذا البيت كان في غنى عنه لأنه لا يحتاجه. في الثاني ليس لأنه لا يحمل على إرادة، يعني لماذا فارقنا نحن أردنا أن نفارقه؟ يعني لا، هو يقول فارقنا يعني أراد فراقنا. طيب بكل هو يقصد هنا أنه يعبر بالفعل أحيانا ونقصد به إرادة الفعل. وفي كلامهم عكس هذا، وهو التعبير بإرادة الفعل عن إيجابه. طيب مثل قوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بدليل أنه قوبل بقوله تعالى ولم يفرقوا بين أحد منهم. كلامهم أن عكس ذلك موجود، أن نستعمل فعل الإرادة ونريد الوقوع. نحن الآن تكلمنا عن الفعل وقلنا قد نستعمله ونقصد إرادة الفعل. قال ابن هشام هنا وقد يكون العكس، يعني وجد شيء من العكس وهو أن نستعمل فعل إرادة ونحن نريد وقوع الفعل لا نريد إرادته. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، بدليل أنه قوبل بقول الله تعالى ولم يفرقوا بين أحد من رسله. ووجه الدليل هنا أن الأول كلام عن الكافرين والثاني كلام عن المؤمنين، يعني ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هذا كلام عن الكافرين، ثم جاء بعد ذلك بكلام عن المؤمنين لما ذكر الله حال المؤمنين قال طيب ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهذا دليل على أن الأولين فرقوا، ولكنهم لأن هذا مقابل هذا، يعني هذا ذكر حال الكافرين ذكر أولا ثم ذكر حال المؤمنين، فلما ذكر حال المؤمنين لم يفرقوا بين أحد من رسله هذا دليل على أن الكافرين فرقوا. ولكن الكافرين لم يذكر أنهم فرقوا مباشرة في الآية قبلها، بل ذكرت الإرادة، قالوا عبر هنا بالإرادة وأريد الفعل. الرابع مما يدل عليه استعمال الفعل القدرة عليه، يعني نخبر بالفعل ونشير بأننا قادرون على هذا الفعل، لا نريده ولكننا نستطيع فعله، مثل قوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنا كنا فاعلين ليس معناه أنه أن الله تعالى فعل بهم، ولكن قال نحن قادرون على الفعل. طيب وهو ماذا؟ وهو الإعادة بعد الموت، لأن الله تعالى لم يعدهم بعد الموت حتى الآن، هذا سيكون يوم القيامة، ولكنه قال وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني نحن قادرون على فعلها. وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة، يعني الفعل هو نتيجة، أولا تريد هذا، أنت تريد الشيء، ثانيا تبحث عن أسبابه أو تفعل أسبابه فتكون قادرا عليه، أنت تريده إرادة في النفس، ثم تفعل الأسباب. كم من مريد للشيء ولكنه لا يفعل، أريد أن أحج ولكن ليس عندي مال أو ليس عندي قدرة أو هذا، فتكون الإرادة أولا، وبعد الإرادة ماذا؟ بعد الإرادة توجد القدرة ثم يكون الفعل. قال وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة، وهم يقيمون السبب مقام المسبب، أحيانا يضعون السبب ويريدون النتيجة، أين؟ والعكس قد يكون، العكس قد يكون، نأتي بالنتيجة ونريد السبب وبالعكس. فالأول نحن ونبلو أخباركم، أي ونعلم أخباركم، لأن الابتلاء هو الاختبار، وبالاختبار يحصل العلم، فاستعمل نبلو وأريد نعلم. وقول الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك طيب أن ينزل علينا مائدة من السماء، الآية في قراءة غير الكسائي يستطيع بالغيبة وربك بالرفع، ومعناه هل يفعل، هل يفعل، لأنهم لا يسألون عن الاستطاعة، يسألون عن الفعل، والاستطاعة سبب والفعل نتيجة. فعبر هنا عن الفعل بالاستطاعة لأنها شرط للفعل، أي هل ينزل علينا ربك مائدة إن دعوته، ومثله فظن أن لم نقدر عليه في قصة يونس، أي فظن أن لن نحاسبه، لأن النبي لا يعتقد أن الله لا يقدر عليه، ولكن ظن أن الله لا يحاسبه، لا يؤاخذه على هذا، فعبر عن المؤاخذة بشرطها وهو القدرة عليها. أما قراءة الكسائي فتقديرها هل تستطيع سؤال ربك، طيب في على القراءة الأخرى هل تستطيع ربك، ليس يستطيع، هل تستطيع، ويكون المعنى هل تستطيع سؤال الله هذا. أي فحذف المضاف، هل تستطيع سؤال ربك فحذف المضاف، أو هل تطلب طاعة ربك مثلا في إنزال المائدة، أي تطلب استجابته، ومثل هذا. إذن يطلق السبب ويراد المسبب، وقد يكون العكس، مثل قول الله تعالى فاتقوا النار، يعني اتقوا الكفر الذي يسبب النار، أو اتقوا العناد الموجب للنار، ومثل هذا. إذن قد يستعمل السبب ويراد النتيجة، أو تستعمل النتيجة ويقصد بها السبب. جيد. القاعدة السادسة، أنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء الحاضر قصدا لإحضار الصورة في الذهن، حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار. يعني أحيانا يستعمل العرب فعل الماضي أو فعل الحاضر وهم أو فعل الماضي أو المستقبل وهم يريدون الحاضر. لماذا؟ قالوا لإحضار الصورة في الذهن، يريدون المستقبل ولكن يعبرون عنه بالحاضر أو الماضي. قال هنا مثال ذلك قول الله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. فاللام هنا لام ابتداء، ولام الابتداء تدل على الحال، ولكن هذا لا يحكم الله تعالى الآن، يحكم يوم القيامة كما هو ظاهر في الآية. نقول عبر هنا بفعل الحال وقصد المستقبل. لماذا؟ للدلالة على تحقق وقوعه. قال المصنف: لأن لام الابتداء للحال. طيب، ومنه قول الله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته وهذا من عدوه، إذ ليس المراد تقريب الرجلين من النبي موسى عليه الصلاة والسلام كما تقول: هذا كتابك فخذه، وإنما الإشارة كانت إليهما في ذلك الوقت هكذا فحكي. يعني هنا قول الله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، ليس معنى هذا أنه كان قريبا من موسى، لأن موسى عليه السلام لما دخل المدينة وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاسم الإشارة هذا يدل على الكل، وليس المعنى هنا أنهما كانا قريبين، بل حكي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كأنه صورة حاضرة مشاهدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. قوله قصد بقوله سبحانه وتعالى: فتثير، إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب، تبدو أولا قطعا ثم تتضام، يجتمع بعضها على بعض، ينضم بعضها على بعض متقلبة بين أطوار حتى تصير ركاما. الله الذي أرسل، يعني هذا في الماضي، فتثير الآن بلفظ ماذا؟ بلفظ المضارع، والظاهر أنها أثارت من قبل فهمنا، ولكن استعمل لفظ المضارع هنا لإحضار الصورة في الذهن. ومنه قال الله تعالى: ثم قال له كن فيكون. وحق الكلام على الظاهر أيضا كن فكان، ولكن استعمل المضارع ليدل على استحضار الصورة في العقل حتى كأنها تحدث الآن. قال: ومنه قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكأنما خر استعمل بالماضي، والمعنى كأنما يخل الآن، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيضا إذا نظرت إلى قوله تعالى: ونريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض، طيب، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان، كل هذه الآيات جاء بها بلفظ المضارع، ولكن هذا قد حدث من قبل فهمنا، لاستحضار الصورة كما قلنا. ومنه عند الجمهور قول الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه. باسط ذراعيه أي يبسط لأن باسط تعمل عمل الفعل هنا وذراعيه مفعول به، ونحن عرفنا أن اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إذا كان بدون أل إلا إذا دل على الحال أو المستقبل، فكلمة باسط تعمل عمل الفعل وهي تدل على الحال أو المستقبل، ولكن هذه القصة قد حدثت من قبل، فهذا قصد فيها استحضار الصورة أي يبسط ذراعيه. طيب ما الدليل أنه باسط هنا بمعنى يبسط ليس بمعنى بسط بالماضي؟ قال بدليل أنه قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولو كان ماضيا لقال وقلبناهم لكي يكون وقلبناهم مناسبة لباسط، فإن أو باسط مناسبة لقلبناهم بالماضي، ولكن لما جاء مقلبهم بالمضارع دل على أن المقصود ماذا؟ أن المقصود حال المضارع. وبهذا التقرير يندفع قول الكسائي وهشام إن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي يعمل، بهذا التقرير يندفع قول الذي قال إن اسم الفاعل يعمل مطلقا سواء كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا، ويستدل بهذه الآية فنقول إنها جاءت على الحكاية ولا دليل فيها، يستدل بها على أن الماضي يجوز إعماله بدليل وكلبهم باسط ذراعيه، ولو كانت إضافة لقرأ باسط ذراعيه بالإضافة، ولكن باسط بالتنوين دل على أنه يعمل عمل الفعل وذراعيه مفعوله، فقالوا هو ماض ويعمل، ويرد عليهم بهذا إنه ماض في لفظه ولكن أريد به حكاية الحال. قال هنا ومثله والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذا في قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا قد تم وحدث، فمخرج هنا يعمل عمل الفعل بمعنى الحال أو الاستقبال ولكنه حدث في الماضي، فنقول هذا على الحكاية، هذا هنا على حكاية الحال، إلا أن هذا على حكاية حال كانت مستقبلة وقت التدارك، طبعا هذه حال والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها، يعني اختلفتم والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذا يدل على قصة حدثت في الزمان الماضي، وإن كان في هذا الزمان وقت نزول الآية كان إخراج الله تعالى لما يختلفون فيه كان مستقبلا بالنسبة له، هي بالنسبة لنا الآن حكاية ماضية، ولكن بالنسبة لهم لما أخبرهم موسى عليه السلام أن الله تعالى سيخبركم ويخرج ما تختلفون فيه كان مستقبلا. وفي الآية الأولى حكيت الحال الماضية، ومثلها من الشعر قول الشاعر جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض. طيب في رمضان الماضي هذا دليل على أن الزمان قد انتهى، فإن تقطع الحديث بالإيماض، تقطع الحديث طيب هذه الجارية في رمضان الماضي تقطع الحديث، يعني خلال حديثها إيماض يعني نظر خفي، فهمنا؟ والمقصود هنا في قوله تقطع استعمل فيه لفظ المضارع، والمقصود ماض بدليل قوله في رمضان الماضي، واضح؟ ولولا حكاية الحال في قول حسان يغشون حتى لا تهل كلابهم لم يصح الرفع، لأنه لا يرفع إلا وهو للحال، يغشون يعني يزارون، يغشاهم الناس يعني يأتيهم الضيوف. طيب حتى لا تهل كلابهم حتى إنه بسبب كثرة مجيء الضيوف إليهم أصبحت كلابهم لا تنبح، لأنها تعودت دخول الناس وخروج الناس فأصبحت لا تهل كلابهم. فالشاهد هنا في قوله لا تهل، أريد به معنى الحال، ولهذا رفع، لأن الفعل المضارع بعد حتى إذا كان مستقبلا ينصب، ولهذا قال لولا أن هذا حكاية للحال لم يصح الرفع، لأنه لا يرفع إلا وهو للحال، لا يرفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان دالا على الحال. ومنه قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، إذا قرأنا على بقراءة الرفع فهو للحال، وبقراءة النصب فهو حكاية للماضي. فإن القاعدة السابعة أن اللفظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر، اللفظ على تقدير شيء وهذا المقدر فيه تقدير، نحو قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. فأن يفترى مصدر مؤول بمعنى الافتراء، والافتراء مؤول بمفترى. طيب يعني وما كان هذا القرآن مفترا، يعني اسم مفعول، فأن يفترى مصدر مؤول قدر بالمصدر الحقيقي، ثم قلنا والمصدر هنا بمعنى اسم المفعول، كما نقول مثلا هذا رزق الله بمعنى مرزوق، أو خلق الله بمعنى مخلوق، فهنا استعمل المصدر بمعنى المفعول ولكنه جاء بالمصدر المؤول، فنقول المصدر المؤول يؤول بالمصدر الحقيقي، ثم المصدر الحقيقي يؤول باسم المفعول. فإن يفترى هنا مؤول بالافتراء، والافتراء مؤول بمفترى. قال الشاعر لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى ندي. لعمرك هذا قسم، ما الفتيان ما الفتيان أن تنبت اللحى، يعني ليس الشباب هو من خرجت له لحية، ليس الفتى الحقيقي هو من نبتت له اللحية، ولكنما الفتيان كل فتى ندي، ولكن الفتى الحقيقي هو الفتى الكريم الندي من الندى وهو الكرم. ولكنما الفتيان كل فتى ندم. وقالوا عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم، فقيل هو على ذلك، يعني نقدر المصدر المؤول بمصدر حقيقي ثم نقدره بمشتق، وقيل هو على حذف مضاف، أي عسى أمر زيد، أو عسى زيد صاحب القيام. وقيل أن زائدة، عسى زيد أن يقوم، قيل أن زائدة، عسى زيد يقوم، فيكون يقوم هو الخبر ولا نحتاج إلى تفضيل مصدر مؤول ومثله. قيل أن زائدة، ويرد هذا عدم صلاحيتها للسقوط في الأكثر. طيب قيل زائدة، ولكن يرد على هذا القول بأنها لا تسقط غالبا، وأنها قد عملت والزائد لا يعمل، مما دل على أنها ليست زائدة، أنها قد عملت، يعني عملت العمل المعروف لها، والزائد لا يعمل هذا العمل. تمام، خلافا لأبي الحسن. أما قول أبي الفتح في بيت الحماسة حتى يكون عزيزا في نفوسهم، أو أن يبين جميعا وهو مختار، حتى يكون عزيزا في نفوسهم، يعني يكون إذا نزل بهم ضيف فإنهم يحسنون إليه، حتى يكون عزيزا في نفوسهم أو أن يبين، يبين يعني ينفصل ويذهب جميعا وهو مختار. يعني إذا جاءنا ضيف فنحن نكرمه حتى يكون عزيزا كأنه بين قومه. طيب، أو أن يذهب يعني أو حتى يذهب وهو مختار، يعني لا نضيق عليه حتى يذهب بل نتركه حتى يذهب وحده مختارا. جيد. يجوز أن نقول هنا أن زائدة، يجوز كون أن زائدة، فلأن النصب هنا يكون بالعطف لا بأن. في هذا الحال سنقول إن أو يبين، فتسأل كيف نصب الفعل يبين، نقول معطوف على يكون ويكون منصوب. وقيل في قول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا، قيل إن يعودون لما قالوا ما قالوا بمعنى القول، والقول هنا بتأويل المقول أي يعودون للمقول، فالمصدر المؤول في تأويل اسم المفعول، يعني يؤول بالمصدر الحقيقي ثم يؤول المصدر بالمفعول، أي يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار، يعني للنساء التي قيل فيهن هذا اللفظ وهن زوجات. قال أبو البقاء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال يجوز عند أبي علي كون ما مصدرية، يعني حتى تنفقوا من حبكم. طيب، والحب هنا مؤول بالمفعول يعني من محبوبكم. قال يجوز عند أبي علي كون ما مصدرية، والمصدر في تأويل اسم المفعول. وقوله هنا قول أبي البقاء يجوز عند أبي علي يقتضي أن غير أبي علي لا يجيز ذلك، يعني هذا ظاهر قوله، يقول عند أبي علي كذا يفهم أن غير أبي علي لا يقول بذلك. قال السرافي إذا قيل قاموا ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية، وهي وصلتها حال. طيب، ما مصدرية وهي يعني ما مع صلتها حال، وفيه يعني في هذا معنى الاستثناء. قال ابن مالك فوقعت الحال معرفة لتأولها بالنكرة. طيب، إذا قلنا قاموا ما خلا زيدا على القول بأن ما مصدرية، لأننا قلنا ما خلا زيد، إذا قلنا خلا زيد فخلا حرف جر، وخلا زيدا فخلا فعل، وماذا لو قلنا ما خلا، ما خلا بزيادة ما، فقالوا ما مصدرية، فلا شك من نصب زيد، لأن الفعل، لأن ما المصدرية لا يقع بعدها الحرف، حرف القصد يعني. طيب، والمصدر المؤول هنا في أي محل؟ يعني حال خلوهم من زيد، قاموا في حال كون زيد غير موجود، فهمنا؟ قالوا ما هنا هي مع صلتها حال وفيها معنى الاستثناء. قال ابن مالك ففي هذا الحال ستكون معرفة في الظاهر ولكنها مؤولة بالنكرة، والتأويل أن نقول خالين عن زيد أو متجاوزين زيدا ومثل هذا. أما قول ابن خروف والشلوبين إنما وصلتها نصب هنا على الاستثناء فهذا غلط، لأن معنى الاستثناء قائم بما بعدهما لا بهما، يعني ما خلا معنى الاستثناء يحدث على زيد، على الاسم الذي بعدها، ليس على خلا أو ما. والمنصوب على معنى لا يليق ذلك المعنى بغيره. القاعدة الثامنة كثيرا ما يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يعني يجوز في الثاني ما لا يجوز في الأول من الضوابط والشروط، يغتفر في الثاني يتسامح فيه ما لا يغتفر في الأوائل. فمن ذلك قوله كل شاة وسخلتها بدرهم، كل شاة وسخلتها وكل شاة وسخلتها بدرهم. نعم. وأي فتى، أي فتى هيجاء أنت وجالها، أي فتى هيجاء فتى تمام يعني نقول مثلا في قوله هنا كل شاة وسخلتها بدرهم. السخلة هو ولد الشاة، فكل كل مبتدأ، شاة مضاف إليه، الواو حرف عطف، سخلة معطوف على شاة وهو مضاف وها مضاف إليه، بدرهم هذا جار ومجرور خبر، والمعنى كل شاة وسخلتها معها كلاهما بدرهم. الكلام أو الشاهد هنا أن في أن كلا لا تضاف إلا إلى نكرة، كل لا تضاف إلا إلى نكرة، فقال هنا كل شاة أضافها إلى نكرة، ثم عطف وقال وسخلتها، والمعطوف في قوة المعطوف عليه، فهو هنا في قوة المضاف إليه، كأنك قلت وكل سخلتها، ولكنها لا تضاف إلى معرفة، تضاف إلى النكرة فقط. نقول قد أضيفت إلى النكرة وعطف على النكرة، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يعني ما لا يجوز في الأول وهو الشاء قد يجوز في الثاني. فهمنا؟ تمام. نفس الكلام في قوله أي فتى هيجاء أنت وجارها، فأي مضافة ولا تضاف إلا إلى نكرة، وفتى مضاف إليه وهو مضاف، وهيجاء مضاف إليه، فهمت؟ وأنت خبر لأي، وجارها جاء بالجر معطوف على فتى وهو معرفة، وأي لا تضاف إلى معرفة، نقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. رب رجل وأخيه، رب لا تجر إلا النكرات، ورجل نكرة، ثم قال وأخيه عطف المعرفة عليه، فكأن رب قد دخلت على أخيه، وهذا لا يجوز لأن رب لا تجر إلا النكرة، نقول قد وقع ثانية، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وقول الله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. طيب قال هنا إن نشأ هذا شرط، ننزل هذا جواب شرط، تمام، فظلت هذا معطوف على الجواب، ونحن نعرف أن فعل الشرط إذا كان مضارعا فإن الجواب لا يكون ماضيا إلا قليلا. من يجتهد في دروسه نجح، من يجتهد يعني الآن نجح يعني من قبل، هذا قليل جدا. فإن منه قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، هذا قليل. فقوله قول الله تعالى إن نشأ ننزل، نشأ هذا فعل الشرط، ننزل جواب الشرط، كلاهما مضارع، ثم قال فظلت بالماضي وهو معطوف على الجواب وهو لفظه لفظ الماضي، قال العلماء هذا لا بأس به لأنه معطوف على الجواب ويجوز في الثاني ما لا يجوز في الأول. فهمنا؟ ولا يجوز أن تقول كل سخلتها بالإضافة إلى المعرفة مباشرة، وأي جالها ولا رب أخيه، ولا يجوز إن يقم زيد قام عمرو في الأصح، هذا القول لا يجوز في الأصح أن يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا. تمام؟ إلا في الشعر كقول الشاعر: إن يسمعوا صبة طاروا بها فرحا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا. إن يسمعوا صبة، إذا سمعوا شيئا من السب طاروا بها فرحا، يسمعوا بالمضارع طاروا بالماضي عني وما يسمعوا من صالح دفنوا، يسمعوا بالمضارع دفنوا بالماضي. وهذا قليل واشتهر في الشعر عن النثر، إذ لا تضاف كل وأي إلى معرفة مفردة، كما أن اسم التفضيل كذلك. ولا تجر رب إلا النكرات، لا تدخل رب إلا على نكرات. ولا يكون في النثر فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا في الكلام العادي. قال الشاعر: إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر النزل. طيب، إن تركبوا، تركبوا فعل ماذا؟ فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه فإن. إن تركبوا فركوب الخيل، هذا جواب الشرط، عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر النزل. قال يونس: أراد هنا أو أنتم تنزلون، فعطف الجملة الإسمية على جملة الشرط، هذا الأصل، تفهمني؟ يعني إن تركبوا، إن شرطية وتركبوا فعل الشرط، وركوب الخيل هذا جواب الشرط، جملة إسمية، ثم عطف على الجملة الإسمية التي هي جواب الشرط جملة فعلية، أو تنزلون، فقالوا على تقدير أو أنتم تنزلون لكي يكون من باب عطف الإسمية على الإسمية. وجعل سيبويه ذلك من العطف على التوهم، قال: فكأنه قال: أتركبون فذلك عادتنا، أو تنزلون فنحن معروفون بذلك، فأول له تأويلا. ويقولون: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين. ويمتنع: قائمين لا قاعد أبواه، على إعمال الثاني وربط الأول بالمعنى. يعني لو قلنا مثلا: مررت برجل قائم، مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، فمررت فعل وفاعل برجل جار ومجرور، قائم أبواه، قائم أبواه صفة للرجل، لا قاعدين، لا قاعدين معطوف على قائم، فكأنه صفة، كأنك قلت مررت برجل قاعدين أو لا قاعدين، فكيف يوصف المفرد بالمثنى؟ قالوا: لا بأس هنا، لأنه يغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الأول. فهمنا؟ ويمتنع العكس، لا يمتنع أن تقول مررت برجل قائمين أبواه لا قاعد، يمتنع هذا. جيد. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ويبقى لنا إن شاء الله تعالى التوسع في الجار والمجرور أو الظرف، وأقل عليكم السلام، وبعض الأحكام اللطيفة.